صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن من فضيلتكم أن تعيدوا لنا قول أبي المعالي فيما يتعلق بصفة الكلام جزاكم الله خيرا؟ نعم، أبو المعالي هو يجمع بين قول المعتزلة وبين قول أهل السنة، يقول أنه مشترك بين ما خلقه في غيره وبين ما يقوم بنفسه، وهذا هو جمع بين قولي المعتزلة وبين قولي أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ليس القول بأن كلام الله متنوع يفتح بابا لتأويل لفظ الكلام في النصوص، كما أن القول بتنوعه يحتاج إلى دليل جزاكم الله خيرا؟ كل الأدلة تدل على تنوعه. هل البقرة هي آل عمران في ألفاظها ومعانيها؟ هذه من أصول اعتقاد أهل السنة في كلام الله أنه منقسم ويتنوع. البقرة فيها آيات ومعاني ليست في آل عمران، وهكذا كل سورة من سور القرآن هي دالة على تنوع كلام الله عز وجل. هل كلام الله عز وجل لأهل النار قال: اخسوا فيها ولا تكلمون، قل إنكم ماكثون، ككلامه لأهل الجنة؟ هذا دليل على التنوع، بل من الأدلة تفاضل كلام الله. فسورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، ولا يمكن أن يكون تفاضل إلا مع تنوع. لكن العلماء قالوا إن الكلام يتفاضل باعتبارين: باعتبار المتكلم به، وباعتبار نوع الكلام. فكلام الله باعتبار المتكلم به كله كلام الله، فلا تفاضل بينه بهذا الاعتبار. وأما باعتبار معانيه فإنه يتفاوت. يقول شيخ الإسلام: كلام الله عن نفسه أفضل من كلامه عن خلقه. كلام الله عن نفسه في سورة الإخلاص أفضل من كلامه عن أبي لهب في سورة المسد. هذا خبر عن الله عز وجل. فهذه المسألة من المسائل المشهورة عند الأئمة في تقرير معتقد أهل السنة في كلام الله. وهذه المسائل لا يظن أنها يعني تصورات رجل معاصر الآن، أو أن هذا الكاتب، أو أن الطحاوي، أو أن شارح الطحوية أتوا بهذه الأشياء. هذه مما دلت عليه الأدلة. ولهذا نقول لطلاب العلم: ادرسوا هذه العقيدة بأدلتها وارجعوا إلى كلام السلف. وأما كون إنسان يستشكل شيئا يقول هذا لو قررناه يلزم من كذا وكذا، الحق لا يستلزم الباطل، ولكن لمن فهم. وإلا فالأشاعرة لما ألزموا بهذه المسألة وقيل لهم إن الذي ينقسم هو الحادث والله منزه عن الحوادث، التزموا هذه المسألة وقالوا إن كلام الله معناه واحد، حتى لا يقولوا أنه تقوم به الحوادث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين الحديث الذي جاء فيه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، والآية: ولا يكلمهم الله؟ نعم، هذا الحديث اختلف فيه: ما منكم إلا سيكلمه ربه. قيل هذا خطاب للمؤمنين، وقيل هو لأهل المحشر، وقيل أن هذا الكلام لعموم الخلق. ولكن الكلام كما قال القرطبي وغيره وسائر ما جاء به الخبر عن يوم القيامة أن يوم القيامة يوم طويل، فما ينفى في موطن لا يلزم أن يكون هو المثبت في موطن واحد. وذكر أيضا مما ذكره الشارح هنا أن الكلام يتنوع، فالكلام المنفي هو كلام الرحمة، والكلام المثبت هو كلام العذاب، وهكذا يتنوع الكلام وتتنوع الأحوال والمواقف. وكلام الله ليس بينه تعارض، ليس هناك تعارض بين كلام الله ولا بين ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أسئلة عن الفرق بين الأمر في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقوله سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الآية مما احتج بها الجهمية ولم يذكرها الشارح هنا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قالوا: أمر الله كلامه، وأخبر أنه مقدور، فالكلام مخلوق. فرد العلماء على هذا، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الأمر يتنوع، فأمر مخلوق وأمر هو كلام الله غير مخلوق. فالأمر الذي هو كلام الله المذكور في قوله ألا له الخلق والأمر، لأنه ذكر هنا الخلق والأمر، فالأمر هنا يجمع على أوامر وهو كلام الله. والأمر المذكور وكان أمر الله قدرا مقدورا هو المأمور ويجمع على أمور، وهو الذي وقع عليه أمر الله. وهذا مثل ما نقول الخلق يطلق على الفعل من خلق يخلق وعلى مخلوق، فكذلك الأمر يطلق على الفاعل وعلى أمر الله وعلى المأمور، فالمأمور مخلوق لله مقدور من الله، والأمر الذي هو كلامه يجمع على أوامر، والأمر المخلوق يجمع على أمور. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، هل يصح أن يقال إن الخلق داخل في الأمر لأن الخلق يكون بكن وهو أمر منه سبحانه جزاكم الله خيرا؟ كيف داخل في الأمر؟ هذا كلام مجمل. الخلق يكون بالأمر، لأن الله عز وجل لما ذكر هذه الآيات وأنها بأمر الله عز وجل خلقها بأمره، مثل عيسى هو كلمة الله، لكن عيسى ليس هو عين الكلمة ولكنه خلق بالكلمة، والجنة هي رحمة الله وليست هي عين الصفة ولكنها مخلوقة عن رحمة الله. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول عرفنا أن هؤلاء تأولوا في كلام الله تعالى، ولكن ماذا أرادوا من تأويلهم؟ يقول ولو نسلم كلامهم أن الله لا يتكلم تعالى الله عن ذلك، فما الذي يترتب على ذلك؟ وهذا يقول ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن جزاكم الله خيرا؟ يترتب محاذير عظيمة، منها تعطيل الله عن صفة الكلام. أنت لو ذهبت إلى خطيب من خطباء البشر وقلت له أنت أخرس، أي ظلم وأي بغي عندما تصف خطيبا مفوها بليغا يقول هذا أخرس، فهذا من إنكار صفة الكمال في حق المخلوق، فكيف برب العالمين عندما يوصف بعدم الكلام والذي لا يتكلم ولا قدرة له على الكلام؟ هذا أخرس، والخرس نقص. وهؤلاء ما ندري لو أنه تقدم لخطبة امرأة ولم يخبره أهلها أنها خرساء ثم تبين أن بها خرس، هل له أن يرفع قضية ويطلب أنه قد خدع في امرأة خرساء، أو يقال الخرس كمان ليس لك يعني أن تطالب ولي المرأة، أنت تنسب لخالقك يعني عدم الكلام، فكيف تأنف من امرأة خرساء؟ يعني هؤلاء يتناقضون حتى مع عقولهم ومع الفطر. وكلام الله عز وجل صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، يلزم من هذا أن يكون هذا القرآن ليس هو بكلامه، وبهذا يكون ذريعة إلى أن يتكلم في هذا القرآن وأن ينسب إليه الباطل ما دام أنه كلام البشر، لأن الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فلو كان هذا القرآن من كلام البشر لأخذ منه ورد، إلا أن يكون من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا القرآن كلامه، بل أبو بكر الصديق لما تلا بعض القرآن على بعض قريش فقالوا هذا من كلامك أم من كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، هذا كلام رب العالمين. نعم. أحسن إليكم. ننوع باقي في أسئلة المعتمرين، ما الذي ترى؟ نشوف أسئلتهم ونرجع. أحسن إليكم. هذا السائل يقول من جاء للزيارة هل يحرم من بلده، أو في موعد الحج هل يحرم من بلده أم من ميقات البلد الذي جاء إليه جزاكم الله خيرا؟ لا، الإحرام من المواقيت ليس من البلد، وبعض الزوار والحجاج يعني لا يفرقون بين إرادة الحج والعمرة وبين نية الدخول، عندما يأتي من بلده وهو يريد الحج هذه الإرادة ليست هي الإحرام، وإنما إرادة الإحرام هي نية الدخول في النسك، مثل من خرج من بيته وهو يريد الصلاة، هذه إرادة الصلاة ليست هي نية الدخول في الصلاة، فنية الدخول في الصلاة إذا قال الله أكبر نوى الدخول في الصلاة. وأما النية التي تكون قبل ذلك ليست هي داخلة في الصلاة، وكذلك في الحج، والنية تكون من الميقات، نية الدخول في النسك هي الإحرام وتكون من الميقات. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم من لبى بالعمرة أو الحج قبل الميقات؟ إذا لبى بالحج أو العمرة قبل الميقات ينعقد إحرامه، والإحرام صحيح ولكنه خالف السنة، فمن لبى قبل الميقات إحرامه صحيح ومخالف للسنة، ومن لبى بعد الميقات فإحرامه صحيح مع تركه لواجب، ومن لبى من الميقات أتى بالواجب والسنة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: انتشر مقطع في وسائل التواصل فيه رجل آلي يقوم بالصلاة مع تشغيل القرآن ويكبر ويحرم ويركع ويسجد تبعا لصوت الإمام، يقول: من أجل التعليم، فما حكم هذا جزاكم الله خيرا؟ لا يحتاج التعليم لهذا، المسلمون عرفوا صلاتهم قبل هذا الرجل الآلي، لا يحتاج لهذا الرجل، ويخشى أن يكون هذا التلاعب يعني بهذه الشعيرة العظيمة. الصلاة تعلم للناس بالطريقة المعروفة، ولا بأس يعني أن يؤتى بأحد الصغار ويقال له اركع واسجد،